صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة. ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. آخر موقفنا عندها أيها الأخوة الكرام القول الذي قال به بعض أهل السنة في أن النار عادنا الله منها، أن النار تفنى وتبيد. يعني هنا لما قال رحمه الله قبل الكلام اللي قرأ أخونا قبله ببضعة أسطر، لما قال فمن مقتضى الحكمة والإحسان، نعم، لما قال والإحسان مراد لذاته والانتقام مراد بالغرض، يبدو أن الكلمة واضحة، المراد والانتقام مراد بالغرض، يعني أنه ليس مراد لذاته، الانتقام ليس مراد لذاته وإنه مراد كما يقال مراد لغيره، هذا المعنى مراد بالعرض. أيضا يعني مما يعني يذكره في هذا المقام لما ذكرنا المسألة وأن فيها خلاف، ويعني والسلف منهم من قال بأن النار عادنا الله منها تفنى وتبيد، لكن لعلنا نشير إلى قضية ما ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب. أشرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام لما سأله تلميذه ابن القيم عن هذه قال هذه مسألة كبيرة، وأورد الأدلة في هذا على من قال بفناء النار، لكن ليس ثمة كلام صريح وقاطع للشيخ في هذه المسألة. ولا يخفى عليكم أن الشيخ رحمه الله عندما يقرر مسألة وينتصر لها ينتصر لها بقوة، وهذا لا تجده في مثل هذه المسألة. هو نعم قال هي مسألة كبيرة، واحتفى بالذين قالوا احتفى بقول من قال بأن النار تفنى وتبيد، ذكر يعني حججهم سواء من جهة الآثار أو من جهة أن النار كونها تفنى وتبيد هذا مقتضى أسماءه وصفاته. لكن أيضا من المهم أن نستصحب أنه في مواطن من كتبه الأخرى قرر أن النار عادنا الله منها لا تفنى ولا تبيد، يعني حتى الشخص يعني ينظر لكلام الشيخ في هذه المواطن كلها ولا يحكم من خلال رسالة أو من خلال مثلا ما أشيع عنه رحمه الله. يقول الشيخ في مثلا في الفتاوى يقول: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش. كذا في 18 صفحة 307. وقال في المنهاج: قالوا أي أهل السنة: فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما. يعني كل شيخ جعلها في نسق واحد، فقال: فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما. كذا في المنهاج الجزء الأول صفحة 46 و100. طيب، الآن سمعنا أدلة القائلين بأن النار أعادنا الله منها أنها لا تفنى ولا تبيد، فأدلة كثيرة، وهذا الكلام الذي نقرأه كما مر بنا مستفاد من أحاد الأرواح، وأيضا جزء منه موجود في شفاء العليل لابن القيم. فأول دليل يعني لم يذكر المؤلف اختصارا اللي هو الإجماع، هم يقولون إيش؟ أن هذا محل إجماع أن السلف أجمعوا على أن النار لا تفنى ولا تبيد. وجاءت المناقشة كما لا يخفى أن هذه الدعوة محل تعقيب ولا ليست محل تعقيب؟ نعم، أي نعم، لأن هناك من الصحابة فضلا عن غيرهم ممن يشخال في هذه المسألة، فهي دعوة الدليل الثاني اللي هو الأدلة القرآنية اللي ذكر المؤلف عليه رحمة الله لما قالوا أن دلالة القرآن قطعية بأن النار أعاذنا الله منها لا تفنى ولا تبيد. وأيضا هذه أيضا إيش محل إيش محل أيضا خلاف عند الفريق الآخر. ذكر عندك الأدلة هذه، والأدلة كما تلحظون التي ذكرت في القرآنية ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعني آيسون فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا. الشيخ عبد الله زالت العزو إلى البينة ولا عدلها؟ إيه لازالت البينة. طبعا ما يخفى عليكم إن خالدين فيها أبدا جاءت حق المؤمنين، البينة ما جاء فيها، جاء في حق النار كما لا يخفى خالدين إيش خالدين فيها، فجاء خالدين فيها أبدا كما نبهنا بعض الأخوان، جاء في سورة الجن وما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، وجاءت في الأحزاب، وجاءت أيضا في إيش في النساء، جاءت في النساء. يعني يصوب العزو وما منها بمخرجين. هذه أدلة قالت تدل على يعني أدلة قطعية على أن النار لا تفنى ولا تبيد. أجاب الفريق الآخر قالوا أنها تدل على أنها باقية، يعني ما دام يعني يقولون هذه الأدلة تدل على أنها ما دامت باقية فهي إيش فيها صفة الخلود والتأبيد، لكن يقول هذا الخلود والتأبيد لا يتنافى مع ماذا إيش التأبيد هو المكث الطويل، لا يتنافى مع ماذا إيش مع فنائها وزوالها وخرابها. يعني فيقول ما في دليل على إيش على عدم فنائها. نعم فيها دليل على المكث الطويل والتخليد لكن لا ليس فيها دليل على عدم فنائها. هكذا قالوا. الدليل الثالث اللي ذكر المؤلف عندك الآن، عندك الإجماع على ترتيب القيم ثم دلالة القرآن ثم دلالة السنة، قال أنك وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قالوا فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلة، يقول الذين قالوا بأن النار لا تفنى ولا تبيد، قال لو خرج الكفار لكانوا بمنزلة من بمنزلة عصاة الموحدين ولا يستوون. أجاب الفريق الآخر كما نقل شيخ الإسلام أيضا ابن القيم أنه فرق بين الذي يخرج من النار من العصاة ويذهب إلى الجنة وبين من إيش بين هؤلاء الكفار الذين هم لا يخرجون منها عاذنا الله منها، وإنما إيش هذه النار إيش تخرب وتنتهي إيش بمن فيها، كما مثلوا قضية إيش الحبس، فرق بين من يخرج من الحبس أو السجن وبين إيش من إيش يهدم عليه هذا السجن. قال الشيخ الإسلام يخرج العصاة كما يخرج ناس من الحبس الذي فيه العذاب مع بقاء الحبس، والعذاب الذي فيه على من لم يخرج. أيضا من الأدلة التي يعني لم يذكر المؤلف اختصارا قال إن عقائد السلف، هذا دليل قوي لما تنظر إلى عقائد السلف لما تأتي المسألة تجد يعني يقررون هذا المعنى أن الجنة والنار لا تفنى ولا تبيد، منهم الإمام الطحاوي، منهم مثلا ابن أبي زمنين، منهم مثلا أبو زرعة وغيرهم من الأئمة الذين يقرروا هذه المسألة على أن النار لا تفنى ولا تبيد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال رحمه الله وخلق لهما أهلا، أي خلق للجنة أهلا وخلق للنار أعاذنا الله منها أهلا. ولقد ذرأنا، ذرأنا كما هو بين معناها خلقنا وهيئنا، خلقنا وهيئنا، وليس كما يقول القدرية. القدرية لما تأتي هذه الآية التي يعني ترد مذهبهم ويشرقون بها يقولون ذرأنا بمعنى إيش ماذا يقولون من تأويل الفاسق، يقول ذرأنا أي طرحنا. أين ولهذا في كتاب سبق أن نبهنا عليه اللي هو كتاب الكرجي القصاب اللي هو النكت في بيان القرآن، هذا كتاب لطيف ومفيد يعني بدأ من الفاتحة حتى سورة الناس ويتتبع مواطن الحجج والاستدلالات التي يرد بها السنة على إيش على أهل البدع لا سيما الخوارج والقدرية ونحوهم. فالشاهد أنه لما ذكر هذه قال هذه حجة على إيش على المعتزلة يعني القدرية، ثم قال وقد بلغني عن بعض سفهائهم أنهم قالوا ذرأنا بمعنى إيش؟ طرحنا. والإمام الشاطبي في الاعتصام لما ذكر مآخذ البدع ذكر قضية إيش؟ منها إيش؟ عجمة اللسان، من أسباب هذا الابتداع عجمة اللسان، فهم لا يفرقون بين ذرأنا اللي هو بالهمز بمعنى خلقنا وهيئنا، وبين إيش؟ ذرأ بدون همز اللي هي معنى إيش؟ الطرح والنبذ. فالمقصود أن هذه الآية فيها تقرير أنه قد علم أهل الجنة من أهل النار، وأن هذا أمر قد فرغ منه. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت عن هذا الصبي قال طوبى عصفور عصافير الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة في أهلها إلى آخره. تأتي مسألة قضية أطفال المؤمنين الذي يظهر ويعني يعني عليه الجمهور، والأدلة على هذا واضح وبينة، أنهم في الجنة، أن أطفال المؤمنين في الجنة. لكن حديث عائشة يعني يشكل ولا ما يشكل؟ نعم، حديث عائشة الذي الآن لما قالت أصفور مع أصفور الجنة قال أو غير ذلك، أنا بسلا ما أقره. فهذا الحديث يشكل على هذا القول. فأجاب بعض العلم أن هذا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ على عائشة رضي الله عنها أنها جزمت دون سابق علم أو دليل. وفي جواب ثالث أن من أهل العلم إيش من طعن إيش في هذا الحديث وأوردوا له علة وإن كان في صحيح مسلم. مثلا عندنا ابن حزم في الفصل الجزء الرابع صفحة 32 يقول إن هذا الحديث قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة، كذا قال. والنووي رحمه الله في شرحه على مسلم يقول أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به، كذا قال، وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة، الحديث الذي عندنا لحديث عائشة هذا. وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. قال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أو قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، كذا في شرح على مسلم الجزء السادس عشر صفحة 207. ابن القيم تحدث عن هذه المسألة بشيء من البسط في أحكام أهل الذمة، وقال الحديث عائشة الذي بين أيدينا يحتج به من قال إيش بأن يتوقف في أطفال المؤمنين. لكن هو ذكر الشيخ ابن القيم أن هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، وأن ابن عبد البر ذكر له علة أي هذا الحديث. أنا أقرأ عليكم الكلام هنا، قال أن طلحة بن يحيى أحد رواة الحديث انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة. طبعا عائشة بنت طلحة أخذ الحديث عن إيش؟ عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق. فيقول هنا طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة، وطلحة ضعيف، وطلحة ضعيف. والإمام أحمد كان يعني يستغرب هذا القول، استغرب القول إيش بهذا التوقف. وقال أحمد وأحد يشك أنه في الجنة، وأحد يشك منه في الجنة، ثم قال هو يرجى لأبيه، يعني يقول الآن هذا الطفل الذي مات هو يعني يرجى أن يكون يعني شفيعا لأبيه، فكيف يتوقف إيش في ذلك. وبالقيم هذا كله في أحكام أهل الذمة طبعا التحقيق صبح الصالح الجزء الثاني صفحة 12600. في طريق الهجرتين قال بالقيم كلام قريب من ذلك، قال وأما أطفال المسلمين فقال أحمد الكلام الذي مر بنا، وهم قال لا يختلف فيهم أحد، يعني لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة. قال وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم، نسب إلى جماعة من أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام، نقل ابن القيم عن ابن عبد البر عن حماد بن سلمة حماد بن زيد وعن ابن المبارك وعن إسحاق أئمة كبار، يقول توقفوا فيهم وأن جميع الولدان تحت المشيئة. واحتجوا بحديث عائشة الذي بين أيدينا، وبعضهم احتج أيضا بحديث مسعود إن أحدكم يجمع خلقه. لكن هذا طبعا الكلام في آخر طريق هجرة طبقات المكلفين. لكن ابن القيم يقول ان النقل عن ابن عبد البر يعني فيه اضطراب. يعني مره ابن عبد البر ينقل ايش ويتبنى القول بالتوقف، ثم مره سمعنا كلامه في قضيه ايش انه قال ان في الحديث ايش ان في الحديث عله، فقال ابن القيم قال اضطراب النقل عن ابن عبد البر، قال حيث حكى اجماع العلماء على ان اطفال المسلمين في الجنه، ثم قال ابن القيم ولا اعلم الا خلافا شاذا من المجبرة جعلتهم تحت المشيئة. هذا كله في احكام الذمة في الجزء الثاني صفحة 600 وصفحة 18 و600. على كل الذي يظهر والله أعلم أنهم في الجنة، وإن كان ابن القيم له تفصيل في بدائع الفوائد، وأيضا هو قريب من كلام ابن القيم للشيخ الإسلام في جامع المسائل، ويعني الشيخ الإسلام هو كان يحكي أقوال، فالبعض يقول نحكي عنهم أنهم في الجنة، نقول أطفال المؤمنين في الجنة دون إيش دون تعيين، لكن هذا قول مشكل، لأن هذا معنى أنه لا فرق بين الأطفال وبين إيش بين الإسلام. نحن نقول الأهل الإيمان في الجنة أليس كذلك على سبيل الإجمال، وعند التعيين لا نقطع كما مر بنا. لكن هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الجرتين وفي بدائع الفوائد، وجاء أيضا عند نقل شيخ الإسلام عن الأصحاب، قال الأصحاب هذا يقول نقول أطفال المؤمنين في الجنة على سبيل إيش العموم دون تعيين. والذي يظهر والله أعلم أنه يعني أن الكلام هو عن المعين، أما قضية الكلام عن العموم فهذا يرد في حق المؤمن المكلفين. طيب، هنا في كلامه رحمه الله لما أورد آية إنا خلق الإنسان، لما قال مراد الهداية العامة، طبعا المراد هنا بالهداية العامة لهداية الدلالة والإرشاد. مر بنا تذكرون أقسام الهداية الأربعة اللي ذكرها ابن القيم، الهداية العامة أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما يصلح حاله وشأنه، كما في الآية التي ذكرها عندك الشارح الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقه فسوى الذي قدر فهدى، هذه هداية يعني كل مخلوق لما يصلح حاله وشأنه. ثم تأتي هداية الدلالة والإرشاد، ثم تأتي هداية التوفيق والقبول، ثم تأتي الهداية الرابعة اللي هي ماذا؟ كيف؟ إن أعاذنا الله منها، الهداية إلى طريق الجنة وإلى طريق النار يوم إيش؟ يوم القيامة. قال أحدهم مسخر بطبعه، الأول مسخر بطبعه مثل الحيوانات كما لا يخفى، والثاني متحرك بإرادته، طبعا متحرك بإرادته هي العبارة تمر بنا يمكن مرت بكم في غير موطن، يعني اللي هو الإنسان متحرك بإرادته بناء على الحديث أصدق الأسماء إيش حارث وهمام، حارث اللي هو إيش متحرك، همام اللي إيش الإرادة، فأصدق ما يقال عن الإنسان أنه حارث همام أو متحرك بإرادته، الحرث والحركة والسعي، والإرادة هي الهم والنية. قال فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة للشعور إلى آخر كلامه. فقال الأقسام عندنا ثلاثة، نوع لا يريد الخير لا يريد الشر، وهناك من إيش من يتزاحمه الأمران، إلى أن قال والمقصود أنه سبحانه وتعالى أعطى الوجودين العيني والعلمي. المقصود هنا بالوجود العيني كما بينه العيني أن الله تعالى خلق الإنسان وأوجده، خلقه وأوجده، والعلمي أنه إيش أنه علمه. قال عندك فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية إلا بتعليمه. طيب أتفضل يا أبو سعد. سم إيه النوع الثاني إيه أي نعم القسم الثالث متحرك بإرادته أي نعم ينقسم إلى ثلاثة. وقوله فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فالانتفاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب، الكلام الذي قرأ هنا يعني بين لما قال مما يجب أن يعلم الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه هو العمل الصالح أو منع سببه، واستدل بالآية: ومن يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. أظن سيأتي معنا هنا المراد الظلم هنا أن توضع عليه ماذا؟ أن توضع عليه سيئات غيره، ولا هضم أن تنقص إيش؟ أن, أن, أن, أن, أن ينقص من حسنات. هذا سيمر بنا إن شاء الله. الكلام اللي قرأه هنا هو سبحانه وتعالى المعطي المانع، جل ما في هذه الصفحة مأخوذ من الاستقامة الجزء الثاني صفحة 50، الاستقامة لابن تيمية الجزء الثاني صفحة 50. قالوا: سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولكن إذا منع الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا. هذا كله يعني هو يريد أن يقرن أنه كما أننا نثبت القدر وأنه قد علم أهل الجنة والنار، وأن الله خلق الجنة أهلا وخلق للنار أهلا، هذا إيمانا بالقدر ورد على القدرية. ففي هذا الباب الآن يرد على من؟ يرد على الجبرية، أن الله تعالى لما جعل لفلان قدر له الجنة أو قدر لفلان النار عاذنا الله منها، أن ذلك إيش؟ أنه عندما يقدر فلان الجنة أو فلان النار هو لن ينال ذلك إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا بالعمل والسعي. ادخلوا الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. نعم، أفعاله عز وجل بين الحكمة والعدل والإحسان والفضل. قال: فمنعه الأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. يعني شخص فعل الأسباب، فعل الإيمان على الصالح، لا يمكن إيش؟ حكمة الله تعالى تأبى، حكمة الله تعالى تأبى إيش؟ أن يعذبه بالنار. خلافا لإيش؟ للجبرية الذين يقولون إيش؟ أنه يعني أن هذا يعني يمكن أن الله تعالى يعذب المطيعين، هذا حكمة الله تعالى تأبى ذلك. وإن كان هذا النفس الجبري تأثر به بعض المنتسبين للسنة، كما تجد عند مثلا بعض المتأخرين مثل السفاريني لما قال: وجائز على ماذا؟ أي نعم، وجائز على المولى أن يعذب الورى من غير ذنب أو جرم من إيش؟ أو قال: أو جرم من جرى. هذا التجويز مردود، ولهذا تعقب الشيخ أبو بطين وغيره. هذا حكمة الله تعالى تأبى ذلك، حكمة الله تعالى تأبى ذلك، فمشيئة الله تعالى مبنية على حكم وتعليل كما هو معلوم. قال: فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسباب صالحة. هو المثبت عندكم هكذا، لكن المثبت الاستقامة إلا، ويبدو أن الكلام يستقيم بهذا أو ذاك، فننظر الكلام بدون إلا التي جاءت في الاستقامة. فلما نقرأ: وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل أو لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. إذن يكون معنى على, على, على, على ما هو مثبت عندنا في الكتاب، أنه إذا كان ثمة أسباب، يعني إذا لم يكن السبب صالحا لفساد، فيتحقق المسبب ولا ما يتحقق؟ مفهوم السياق نعم؟ مفهوم نعم، هو نعم ما نص على هذا، لكن مفهوم السياق أنه إذا كان السبب ليس صالحا إذا كان السبب ليس صالحا أو السبب مثل كما قال يعني وجود مانع انتفاء شرط فلا يتحقق إيش هذا المسبب. ولو أثبتنا على ما جاء في الاستقامة وأما المسببات بعد وجود أسباب فلا يمنعها بحال إلا إذا نسمع. فإذا كان هناك آفة في الأسباب إما مثلا تخلف شرط أو وجود مانع هل يحصل مسبب ولا ما يحصل؟ الجواب لا، ما يحصل مسبب، لا يحصل إيش المسبب. قال إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارضهم وجبهم مقتضاه. طيب الكلام الذي بعده واضح يعني. فمن حين قال أخونا سبحانه من هنا يبدأ النقل على الاستقامة إلى قوله وكل عقوبة منه عدل، والباقي يبدو من كلام الشارح عليه رحمة الله. وكل هذا الخلاصة هذا كله إيش من أجل تقرير إيش تقرير الأسباب. تفضل يا أخي. قال الطحاوي رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح رحمه الله الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله وقول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم فساد. طيب عفوا، عندنا الآن أيها الإخوة موضوع الاستطاعة، ولا شك أن موضوع الاستطاعة هو متفرع عن موضوع إيش؟ عن موضوع القدر، عن موضوع القدر. والكلام عن موضوع القدر سبق أن مر بنا في موضعه، وأنتم تذكرون أن الشارح عليه رحمة الله أخذ على الإمام الطحاوي أنه في هذه العقيدة أن كلامه إيش؟ أن كلامه متناثر، ومن ذلك موضوع القدر تجد إيش؟ يرد في أول كتاب وفي وسطه وفي ثناياه وفي آخره. وعلى كل الذي همنا قبل أن ندخل في تفاصيل الكلام الشارح أن نقف عند كلام الطحاوي ثم نذكر أقسام الاستطاعة ثم نرجع إلى كلام الشارح. لما ننظر إلى كلام الإمام الطحاوي قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، التي يجب بها يعني يتحقق من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. يقول هذه الاستطاعة التي يتحقق بها الفعل ويحصل بها الفعل هذه تعتبر إيش؟ هو التوفيق الذي يوفق الله تعالى به العبد، فهذا التوفيق يجعله يصلي، هذا التوفيق يجعله يصوم، يجعله مثلا يعمل الخير. قال من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، هذه يقول تكون مع الفعل. هذه الاستطاعة التي هي بمعنى التوفيق تكون مقترنة مع الفعل، تكون مقترنة مع الفعل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، هذه الاستطاعة التي يتحدث عنها الفقهاء ويتحدث عنها الناس، فهذه الاستطاعة اللي أعطى عبارة جميلة الإمام الطحاوي لما قال إيش سلامة الآلات، قال فهي قبل الفعل، فهي قبل الفعل بمعنى مثلا كما هو واضح مثلا الحج، الاستطاعة التي جاءت في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع اللي الزاد الراحلة، لا شك أن هذا الزاد الراحلة يكون إيش قبل الحج، أليس كذلك؟ فهي قبل الفعل. قال وبها يتعلق الخطاب، يعني يتعلق به الخطاب، يعني يتعلق به التكليف. المراد بالخطاب هنا الخطاب التكليفي. فإذا انتفت هذه القدرة اللي هي الصحة الوسع سلامة الآلات، إذا انتفت هذه القدرة ينتفي ماذا؟ ينتفي التكليف، ليس كذلك؟ ينتفي التكليف. واحد ما عنده، لا يستطيع الحج، ما عنده زاد ولا رحلة، لا يجب عليه الحج كما لا يخفى. هذا يعني بإيجاز. لما نأتي قبل ما ندخل في كلام الشارع، يمكن أن نقول مذهب السنة كما قال الإمام الطحاوي، كما نقل الشارع، وكما انبسط شيخ الإسلام في الفتاوى الثامن، وأيضا ابن القيم في شفاء العليل، وشيخ الإسلام أيضا في المنهاج كما سيأتي في الحالات. الخلاصة يمكن نقول أن الاستطاعة عند أهل السنة كما هو واضح تنقسم إلى قسمين. الأول الاستطاعة، نبدأ بالاستطاعة المعهودة المعروفة عند الفقهاء، هي الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية، فالاستطاعة الشرعية نقول هي المجوزة للفعل وعدمه. ايش معنى المجوزة؟ يعني كما سيأتي عبارة الشارح، صالحة للضدين. يعني الآن اللي عنده مثلا زاد وراحلة يمكن يحج يمكن ما يحج، أليس كذلك؟ ما أكثر الناس الذين عندهم زاد وراحلة ويقدر أن يحج ومع ذلك لا يحج. فإذا نقول الاستطاعة الشرعية هي صالحة للضدين، يمكن أن يعبد يمكن أن لا يعبد، هذا ثانيا. وثالثا أن هذه الاستطاعة قبل الفعل، كما مثلنا أيضا في زاد الراحل، هذا يكون إيش؟ قبل الفعل، هذا ثالثا. ورابعا أنها مناط التكليف، أو قلنا مناط الأمر إيش؟ والنهي، أو يتعلق بها الخطاب. فهذه أربعة أمور: استطاعة شرعية، وأنها مجوزة للفعل وعدمه أو صالح للضدين، والثالث أنها قبل الفعل، والرابع أنها مناط التكليف أو يتعلق بها الخطاب أو مناط الأمر والنهي. والأدلة كما مر بنا، ومن مثل قوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم، هذه كل استطاعة شرعية. حديث صلي قائما فإن لم تستطع صلي قاعدا. الاستطاعة الثانية، ما دام ذكرنا هناك كم ذكرنا أربعة أمور، ليس كذلك؟ الاستطاعة الثانية يسميها بعض العلم استطاعة إيش؟ القدرية. يعني أن الله تعالى يقدر العبد، أو كما سماها الطحاوي إيش؟ بنحو هداية التوفيق. فهذه الاستطاعة سواء سميناها الاستطاعة القدرية، أن الله تعالى يقدر العبد ويوفقه، فهذه كما قلنا هي الموجبة للفعل، يعني يتحقق بها الفعل، يتحقق، ما تصير صالحة ضده، لا، يتحقق ويقع الفعل. وأيضا هي مقارنة إيش؟ للفعل، لا تتأخر عنه، ليست قبل الفعل كما في الاستطاعة الشرعية. وهي مناط القدر، إذا كانت هناك مناط التكليف مناط الشرع فهذه مناط القدر. هذه أربعة فروق بين الاستطاعتين، وأهل السنة يثبتون هذا وذاك، يثبتون الاستطاعة الشرعية ويثبتون الاستطاعة القدرية. إذا أثبتنا الاستطاعة الشرعية خالفنا الجبرية، وإذا أثبتنا الاستطاعة القدرية التي بنحو التوفيق نخالف من؟ نعم، نخالف القدرية. القدرية ما عنده شيء اسمه توفيق، صح ولا لا؟ ما عندهم هداية التوفيق، عندهم الإنسان يخلق فعل نفسه، نسأل الله العافية. طيب انتهينا من هذا. يبقى الدليل على الاستطاعة القدرية كما سيذكر في كلام المؤلف، لكن نذكر هنا حتى يكون الكلام واضحا، ما جاء في قوله تعالى في سورة الكهف: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهنا الاستطاعة ما هي استطاعة شرعية، لو كانت الاستطاعة الشرعية ونفيت عنهم لكانوا إيش؟ لكانوا معذورين. لكن لما قال وكانوا لا يستطيعون سمعا وجاءت في مقام الذم، واضح أن إيش؟ هؤلاء حرموا التوفيق، حرموا التوفيق جزاء وفاقا. الآن نرجع لكلام الشارع عليه رحمة الله. أولا ذكر المقدمة الجميلة، فيقول سواء قلنا الاستطاعة ولا قلنا الطاقة ولا قلنا القدرة ولا الوسع، المعنى متقارب. فيعني هذا التقسيم يرد في الاستطاعة ويرد أيضا في إيش؟ يرد في القدرة، يرد في الوسع، يرد في الطاقة، إلى أن قال: وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. فننبه الأخوان دائما أنه يعني العبارة قد توهم من هذا مذهب السلف، لا، ليس كذلك. وإن كان المؤلف قال والذي قاله عامة السنة، فالكلام هذا مأخوذ من المجموع، نجد في مجموع الفتاوى الثامن صفحة 71-300. شيخ الإسلام لما أورد العبارة وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل، لعل نضيف العبارة حتى يزول الوهم ويكون فيه استكمال كلام الشارح، قال: وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم، قال وهذا هو الغالب على مثبتة القدر، المتكلمين من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 71 و300، يعني الكلام هذا اللي نقراه هو بالنص من كلام شيخ الإسلام، لكن الشارح اختصر وليت أضاف العبارة هذه، لأنه قد يظن ظان لما يقول قابلهم طائفة من السنة هذا قول معتبر، لا هذا قول مردود، وإن قال به بعض أهل السنة هذا هو القول، هو قول الأشاعرة، أو كما قال شيخ الإسلام في موضع آخر هو قول المجبرة، والأشاعرة هم في باب القدر ينحون إلى الجبر. هذا في الفتاوى 71 و300، وجاء بمعنى في أيضا نفس الثامن صفحة 80 و400. طبعا لما تنظر للاستطاعة عند كل فريق تعرف أن هذه تتفق مع مذاهبهم الفاسدة، فلما يأتي المعتزلي أو القدري يقول لك أن القدرة قبل الفعل كما مر بنا أنه لا، يعني هو لا يثبت أن الله تعالى خالق وفعال العباد، ولا يثبت هداية التوفيق، ولا يثبت أن الله تعالى يعني زين الإيمان في قلوب المؤمنين، وإنما الهداية عنده هداية البيان، هداية البيان والدلالة والإرشاد. فلما يقولك الاستطاعة يثبت الاستطاعة الشرعية باعتبار أن الإنسان عنده وسع عنده قدرة ويقتصر عليه، هذه يعني تروق لمذهبه في أن الإنسان يخلق فعل نفسه. لما تأتي للجبري وينكر الاستطاعة الشرعية التي هي قضية مثل ما قال الطحاوي سلامة الآلات أو الأدوات، ولا يثبت إلا يعني هداية التوفيق التي هي تختص بالله سبحانه وتعالى، هذا يعني يتسق مع مذهبه في ماذا؟ في الجبر، وأن الشخص ليس له يعني اختيار وليس له مشيئة. نرجع إلى كلام المؤلف. طبعا يعني هو يا أخوان وأنتم يعني ينبغي أن ننبه إلى أمر، يعني أهل البدع أو الذي يعني يقول باطلا كما مر بنا في غير موضع لابد أن يتناقض. فأنت الآن لما تأتي مثل الأشاعرة في عقائدهم يقررون هذا، لكن لما يأتوا مثلا في كتب الفقه لما يصنف مثلا في الفقه تجد لابد أن يثبت إيش؟ لا، الفقه والأحكام كلها مبنية على إيش؟ على إثبات الاستطاعة، الاستطاعة الشرعية. فالشيخ زنب يعني بين أنه لما يأتوا مثلا في مسائل اعتقاد أو ما يسمونه مسائل الكلام لا يثبت إلا الاستطاعة إيش؟ هذه الاستطاعة، الاستطاعة إيش؟ الكونية أو القدرية. وإذا جاء في الفقه يعني هو لزاما أن يثبت الاستطاعة الشرعية. أنا أقرأ عليكم كلام الشيخ، قال رحمه الله: وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون، فإذا خاضوا مع متكلمين لا يثبتون إلا استطاعة مع الفعل وافقوهم في ذلك، وافقوهم في ذلك يعني مسلك إيش؟ الجبرية. وإذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة إيش؟ أي استطاعة إذا جاءوا في الفقه؟ الاستطاعة الشرعية، الاستطاعة الشرعية هي إيش؟ المتقدمة على الفعل. كذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 30 و100. هنا في كلام الشارح قال: والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله، لا يجب أن تكون معه، لا يعني لما يقول قد تكون هذا يعني أن هذا للتقليل، لا يعني قد تدخل على المضارع وتفيد التحقيق. قال: والقدرة التي يكون بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل، القدرة التي يكون بها يكون يعني يتحقق بها الفعل، لا يجوز أن يوجد فعل بقدرة معدومة. فإذا كما بين شيخ الإسلام هذا المعنى، قال: وأما المقارنة فإنما توجد في حق إيش؟ في حق من فعل، في حق من فعل، والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة وأن يكون قادر عليه، وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. هذا في الثامن 41 و400. يعني الآن نأخذ نرجع إلى قضية الزاد والراحلة إلى الحج، فشخص عنده هذه الاستطاعة هل حتما سيحج؟ الجواب طبعا لا، لكن لو كان عنده إرادة جازمة، لو كان عنده إرادة جازمة، والآن عنده القدرة اللي هي مناط التكليف، فما دام عنده قدرة مناط اللي هي مناط التكليف، عنده قدرة، عنده زاد راحل، يستطيع أن يحج الاستطاعة المعروف عند الفقهاء. فإذا كان عنده إرادة جازمة لابد إيش؟ حتما يتحقق الحج، وهذا المعنى الجميل دائما شيخ الإسلام يقرره، يقرر هنا ويقرر كثيرا في الرد على في مسائل الإيمان، ويقرر أيضا في مسائل الرد على الصوفية. وفعلا هو أمر, أمر, أمر ضروري فطري أن الشخص اللي كان عنده قدرة على الصلاة أن يصلي وعنده إرادة جازمة سيصلي، يعني سيصلي حسب القدرة، حتى لو كانت قدرته فيها ناقص سيصلي، إذا ما استطاع أن يصلي واقف سيصلي جالس أو على جنب إلى آخره. طيب الكلام الذي بعدها لا إشكال فيه، لكن يبقى الكلام لما جاء عند آية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال عندك هنا، قال لو كانت الاستطاعة هنا كما يظن هؤلاء أن الاستطاعة هنا هي يعني لما قال عفوا فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، لما قال تعالى من استطاع إليه سبيلا، عرف أن الاستطاع هنا إيش؟ الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف والتي قبل الفعل. فلما يأتي أصحاب الجبر يقولك لا، هذه الاستطاعة اللي هي بنحو التوفيق التي يتحقق بها الفعل، فهذا الكلام الفاسد يلزم منه ماذا؟ أن الحج لا يجب إلا على من لا يجب إلا على من حج. وأيضا في نفس الوقت أيضا يلزم من ذلك أن من لم يحج، أن كل من لم يحج فإنه إيش؟ أنا غير مستطيع. وهذا لا شك أنه لازم في غاية الفساد. هل الآن اللي الآن عندك الذين يتركون الحج لا سيما في هذا البلد الذي يعني يتهيئ فيه الحج، هل كلهم والله ما يقدرون؟ هم عندهم قدرة مناط التكليف، لكن نسأل الله العافية ما في إرادة جازمة، ما في إرادة، ما في رغبة. فلا شك أن هذا المذهب يعني في غاية الفساد. وهنا يرد السؤال الذي أحيانا في باب القدر، يعني هل يمكن يقال ما دام اتضح لنا القدرة والاستطاعة أن تنقسم هذا القسمين وهذا التفصيل من خلال الأدلة من خلال تقريرات أهل السنة، يأتي السؤال هنا هل يعني يمكن للعبد أن يفعل شيئا والله سبحانه وتعالى شاء ألا يفعله؟ لما يأتي هذا السؤال، هذا السؤال وهو شبهة تتكرر، يعني هل يمكن يقال هذا؟ وش الجواب عنه؟ هل يكون الفعل أو نقول مثلا هذا الفعل، هل يكون الفعل الذي هو في مقدور العبد، هل هذا الفعل شخص مثلا يريد أن يصلي والله تعالى شاء له أن لا يصلي، فهل يستطيع أن يصلي وقد شاء الله تعالى له أن لا يصلي؟ هذا باختصار. فمن خلال هذا التفصيل ماذا نقول؟ ايش نقول على التفصيل ولا نطلق نعطي احكام كذا اطلاقات؟ يعني لما نقول نأتي هذا السؤال، هل الشخص الذي شخص قدر الله تعالى له ألا يصلي، شاء الله تعالى له ألا يصلي، قدر الله تعالى ذلك ولو حكمة البالغة، وهو يعني قادر على الصلاة، فهل إذا شاء الله تعالى ولا يصلي نقول أنه الآن إيش يقدر ولا ما يقدر الآن؟ نعم نعم سمي شيخ، نقول يعني الاستطاعة التي نثبتها له استطاعة شرعية، لكن الآن الاستطاعة التي حرم منها أي استطاعة؟ الاستطاعة التي هي بنحو التوفيق. نعم بنحو التوفيق. قال ابن القيم هل يكون الفعل في مقدور العبد في حال عدم مشيئة الله له أن يفعله؟ فنقول هنا هل يكون الفعل في مقدور العبد؟ نعم نقول في مقدور العبد من أي جهة؟ من أي قدرة؟ القدرة الشرعية. لكن إذا كان القدرة اللي هي قدرة التي سميها القدرة الكونية أو اللي هي بنحو التوفيق فلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى مذهب هؤلاء لما جاءت ولله على الناس حج البيت، على مذهبهم أن العبد لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع غير ما فعل، لأنه لا, لا, لا يفرق بين الاستطاعة الشرعية، لا يثبت الاستطاعة الشرعية لمناط التكليف. فلما فلان يقول لك فلان هذا ما صلى، على مذهب الأشاعرة الجبرية معناه أنه إيش؟ مستطيع ولا غير مستطيع؟ نعم ليس مستطيع. إيه فهذا يعني لا شك هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى إعذار من إيش وقع في هذه المعايب والاحتجاج بالقدر على تلك الذنوب والمعايب. طيب تفضل يا شيخ. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات، وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والمراد استطاعة الآلات والأسباب، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق وهو بمعنى البيان وإظهار الدلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون والكفار ليسوا راشدين، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا، قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب هنا في الكلام اللي قرأ أخونا يعني هو مأخوذ من أو اللي قبله في قضية الأدلة ولله على الناس حج البيت، يعني هذا في المنهاج منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 42، وكذلك أيضا لما قرأ وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين، هنا لما قال تعالى عن المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، قال كذبهم في ذلك القول. نعم هنا الآن الاستطاعة هنا ما المراد بها؟ أي استطاعة؟ يعني هم يقولون لو استطعنا، يقولون عندنا قدرة لخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وهم في هذا إيش؟ صادقون أم كاذبون؟ كاذبون، كذبهم القرآن. فالاستطاعة هنا المراد بالاستطاعة الشرعية، هم يدعون أنهم غير مستطيعين وليس الأمر كذلك. وإذا كان في استطاعة نفيت عنهم فأي استطاعة؟ نعم استطاع له التوفيق، نسأل العافية، حرم من التوفيق جزاء وفاقا. نفس الآيات ومن لم يستطع منكم طولا، هذا لا شك أن الاستطاعة الشرعية، لاحظ قال والمراد استطاعة الآلات والأسباب اللي هي الاستطاعة الشرعية. حديث عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام صل قائم فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها. طبعا هنا الاستطاعة كما لا يخفى أي استطاعة هنا الشرعية، ومر بنا أن الاستطاعة الشرعية كما سبق أنها صالحة للضدين، يعني يجوز أن يفعل ويجوز إيش ألا يفعل، وأن الاستطاعة تكون متى؟ قبل ولا مع؟ تكون قبل الفعل. جاء الإشكال هنا أنه قال وإنما نفى استطاعة الفعل معها، نفى استطاعة الفعل معها، والاستطاعة التي تقترن بالفعل أي استطاعة؟ الاستطاعة لها مع التوفيق والاستطاعة الكونية. فالذي مثبت في المنهاج ولعلها هو الصواب، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها، وإنما نفى استطاعة لا فعل معها هكذا في المنهاج. وفي بعض النسخ الخطية كما في الحاشية كما أثبت محمد رشاد سالم عليه رحمة الله، وإنما نفى الاستطاعة لا الفعل معها، المعنى متقارب، سواء قلنا كما هو مثبت في أصل المنهاج وإنما نفى استطاعة لا فعل معها، أو كما في بعض نسخ المنهاج اللي أثبتها في الحاشية محمد رشاد سالم، فإنما نفى الاستطاعة لا الفعل معها، المعنى متقارب. الذي يهمنا هنا أن الاستطاعة التي يقترن مع الفعل هذه ما هي الاستطاعة الشرعية، هذه الاستطاعة إيش؟ الكونية اللي بنحو التوفيق. أما الاستطاعة الشرعية فتكون قبل، تكون قبل الفعل. هكذا في المنهاج الجزء الثالث صفحة 48، الثالث صفحة 48. بعدها ذكر رحمه الله الأدلة على الاستطاعة التي هي بنحو التوفيق، والتي هي ما نقص الحظ بالدين، لا يتحقق مع الفعل، يجب مع الفعل. وذكر عندك آية ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فواضح هنا الاستطاعة التي نفيت عنهم ما هي الاستطاعة الشرعية، لو كانت استطاعة شرعية لكانوا معذورين، وإنما أن الله تعالى لم يوفقهم جزاء على تفريطهم وعلى تقصيرهم. نفس الكلام في الآيات التي بعدها، إلى أن قال قال ألا ترى أنه عاتبه على ذلك، ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياه بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون لحين الفعل، من يقول إن القدرة تكون لحين الفعل؟ الأشاعرة، لا المعتزلة والقدرية يقولون قبل، هذا الأشاعرة والجبرية يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، قصد لا تصلح للضدين يعني إن القدرة، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. من الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام عند آية هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، عرف أن الاستطاع هنا المنفي عنهم اللي هي استطاعة التي هي بمعنى هداية التوفيق. قال رحمه الله فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا، وإن كانوا قادرين، إذن القدرة والاستطاعة الشرعية ثابتة لهم، قال وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوا. ثم قال وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها، كذا قال في الدرء الأول 61. بعدها الشيخ رحمه الله رد على القدرية النفات الذين ينكرون الاستطاعة الكونية، استطاعة التي هي هداية التوفيق. قال بناء على الأصل الفاسد هو إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهؤلاء عندهم هذا المذهب الفاسد أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد، وأن الله تعالى هدى الناس بمعنى إيش؟ يعني هدى بمعنى إيش؟ بينا ما في شيء اسمه هداية التوفيق وتحويل القلوب من الكفر للإيمان، وسبق أن مر بنا في مخطوطة 57 الرد عليهم لما جاء له مناسبة، يهدي من يشاء فضلا ويظلم من يشاء عدلا، بهذا المعنى قال الطحاوي، فجاء الرد عليهم من خلال آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه الآية ترد عليهم. لماذا؟ وش وجه الرد عليهم؟ طبعا لاحظ هم عندهم هداية إيش فقط؟ هداية إيش؟ الدلالة والبيان والإرشاد. فكيف تكون هذه الآية رد عليهم لما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ الجواب ما الجواب على ذلك؟ لأن هداية البيان والدلالة لمن؟ لبعض الناس ولجميع الناس؟ جميع الناس. فلما خص ذلك وقال ولكن الله يهدي من يشاء، فكون سبحانه وتعالى خص بذلك من يشاء معناه أن المؤمن غير الكافر. أما هداية البيان والدلالة هذا يحصل للجميع، كما في آية وأما ثمود فهديناهم، هديناهم بمعنى إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد. ف فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. قالوا فلا يقول إن الله خص المؤمن، هذا مقاصد القدرية النفاذ، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، يقول هذا هو الذي رجح الطاعة يعني خلقها، وهذا رجح السيئة يعني خلقها. قال كالوالد، يقول مثل الأب الذي يعني يعطي هذا سيفا، هذا يقاتل في سبيله، هذا يقطع الطريق. طبعا لاحظ المعتزلة كما مر بنا في غير موطن أن نفس التشبيه لا ينفك عنه في أفعال الله، ولهذا جاءت عبارة السلف واضحة لما قال أنه معطلة في الصفات مشبهة في إيش؟ مشبهة في الأفعال، يقيسون الخالق بالمخلوق قياس تمثيل، يشبهون، يجب على الله، يجب على الله أن فعلت كذا، دخول الجنة كما سيمر بنا عندهم أن المؤمن دخل الجنة هذه معاوضة وليس شيء اسمه فضل ولا منه ونحو ذلك من الرعونة وسوء الأدب الذي عليه هذا المذهب الرديء. بعدها شيخ الإسلام يرد عليهم من جهتهم، من جهة طبعا هذا كلام شيخ الإسلام كما قلنا في المنهاج الثالث 43 بالنص العام، فشيخ الإسلام يرد عليهم من جهة الكتاب والسنة ومن خلال النقل ومن خلال العقل. فبدأ بالدليل النقلي، قال فإنهم يعني أهل السنة متفقون على أن الله على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها دون الكافر، والآيات في هذا كثيرة. عندنا مثل آية الحجرات التي ذكر المؤلف لما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. المعتزلة ما عندهم شيء اسمه أن الله تعالى خص المؤمنين أو هداية توفيق، ما عندهم هذا، فعلى مذهبهم أن التزيين إيش عام، والهداية عندهم هداية دلالة وإرشاد، هداية عامة. فجاء الرد عليهم هنا لما قال الله تعالى أولئك هم الراشدون، والكفار لا يقع عنهم أنهم إيش يعني لا يقال أنهم أن أن أنهم راشدون، أليس كذلك؟ لا يقال أنهم راشدون، فمعنى إذن إيش أن هؤلاء خصوا أهل الإيمان، خصوا إيش بشيء ليس للكفار. قال عندك هنا فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، والآية كما ذكر المؤلف واضح أنها تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين لأنه قال أولئك هم الراشدون، والآيات في هذا كثيرة، المؤلف يعني لم يذكر شيء منها، وشيخ الإسلام أطال في ذكر الآيات الدالة على هداية التوفيق وعلى تخصيص المؤمنين بهداية القبول. قال عندك في آخر كلامه قالوا أمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أنه سبحانه وتعالى هدى هذا وأضل هذا، إن هدى هنا أي هداية هنا المراد بها؟ نعم هداية التوفيق كما لاحظ، هداية التوفيق. هذا الدليل إيش؟ الدليل النقلي. الدليل العقلي المؤلف يعني لم يذكر اختصارا عليه رحمة الله، أنا أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ثم يعني نحاول نفهمه مع بعض. قال والعقل يدل على ذلك، العقل يدل على مذهب السلف والرد على أهل الاعتزال الذين يدعون أنهم أصحاب عقول. قال والعقل يدل على ذلك، فإنه إذا قدر أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك، كان اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد المثلين على الآخر بلا مرجح، وذلك معلوم الفساد بالضرورة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الآن هذا المؤمن وهذا الكافر وهذا البر وهذا الفاجر عنده سلامة الآلات والأدوات، عند هذا وهذا، وتحقق لهذا وهذا هداية الدلالة والبيان والإرشاد، إذن طيب لماذا هذا المؤمن اختار الإيمان واختار الصلاح وذاك اختار الكفر؟ ما دام انه ايش على حد سواء في ماذا؟ في هذه القدرة اللي ايش سلامة الآلات والأدوات. فهذا إما أن يعني ينتقد مذهبهم يقول الله تعالى خص المؤمن وهداية التوفيق فينتقد مذهبهم، وإما أن يأتي هذا الرد العقلي وهو إيش الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح. هذا ترجيح بلا مرجح، هذا تحكم. قال شيخ الإسلام بعدها وغايتهم أن قالوا القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، هذا طبعا كلام فاسد يعني ترده العقول، ترده العقول. وهذا العجيب، لاحظ سبحان الله كيف البدع يتناقضون. الأشاعرة احتجوا بهذا وحجتهم صحيحة، احتجوا بهذا الدليل العقلي، قضية أنكم يا معشر المعتزلة لما تقولون أن هذا يعني اختار الإيمان وذاك اختار الكفر، أن هذا مع أن أدواتهم واحدة وحواسهم واحدة وهدايتهم واحدة إلى دلالة، الأشاعرة قالوا المعتزلة أنتم بهذا إيش رجحتم بإيش؟ بمرجح ولا بلا مرجح؟ بلا مرجح، وهم أصابوا بهذه الحجة، لكن المصيبة الحجة إيش انقلبت عليهم من جهة ماذا؟ أن الأشاعرة في موضوع حدوث العالم وإثبات أن الله تعالى هو الصانع، لما جاء المسألة التي مرت بنا في موطن سابق، قضية يعني تسلسل الحوادث ودوام الحوادث، لما قال الله تعالى خلق الكون في هذا الوقت ونفوا إيش دوام جنس الحوادث، فجاء الرد عليهم. إذا كان الله تعالى قد خلق هذا الكون في هذا الوقت، ألا يمكن أن يخلقه قبل؟ مقتضى عقل نعم، ألا يمكن أن يخلقه بعد؟ فإذا قالوا لا، إذا خلق الله تعالى الكون في هذا الوقت ولا يمكن أن يخلقه قبل ولا بعد، هذا يعتبر إيش؟ ترجيح بلا مرجح. أما إذا قالوا الله تعالى خلق الكون في هذا الوقت ويمكن يخلقه قبل ويمكن يخلقه بعد، هذا معنى انتقض مذهبهم وثبت دوام جنس الحوادث. طيب يبدو أن يعني بس حتى أن تكون مسألة واضحة، لأنه الكلام اللي قريه على الأخوان الدليل العقلي هذا أيضا في المنهاج الثالث صفحة 45-46، ويأتي بعدها قال لما قال وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، هو استكمال حتى، لأن البعض ممكن يشعر أنه إيش أن الكلام جاء إيش بدون مناسبة، لكن إذا ذكرنا الدليل العقلي وأن مذهب المعتزلة يترتب عليه ماذا، ألا هو إيش هذا الرد العقلي، أنكم لما تقولون هذا اختار الإيمان وذاك اختار الكفر مع أن آلاتهم واحدة وقدرتهم واحدة، أن هذا ترجيح بلا مرجح. فجاء الكلام عن قضية لما قال ترجيح المرجح وبينها الشارح كما سيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى رزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.